وعكسه عكسه، يعني يلزم انتفاء كل انتفاء الآخر حقيقتهما، يعني لا عندي بالآلة حقيقتهما عندكم. نعم أظن واضح الآن. طيب العكس يعني يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر. مثلا إذا قلنا هذا ليس كبشر نقول هذا ليس بإنسان. بر حب معروف، طنف هو نفس الحب، إذا يلزم حقيقة قمح وحقيقة بر واحدة. إذا قيل هذا بر قيل هذا قمح، صح ولا لا؟ إذا قيل هذا ليس ببر قلنا ليس بقمح، قلنا هذا واضح. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.